حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. بادئة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، يقول السائل: اعتياد إقامة دورة شرعية قبل دخول رمضان لتعليم الناس أحكام الصيام وما يتعلق بها، هل يدخل هذا في حيز البدعة إذا كان يقام بشكل سنوي في الأسبوع نفسه الذي يسبق دخول الشهر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ترتيب الدروس والدورات العلمية حسب المناسبات والمقتضيات لا شيء فيه، نظرا للمصلحة الراجحة. فإذا أقبل رمضان يرتب دورة تعلم الناس أحكام الصيام ويستفيد منها طلاب العلم، وكذلك إذا أقبل الحج كذلك. وعلى كل حال في هذه الأمور ليس لا شيء فيها، مثل الجداول المرتبة في دروس المشايخ في كل يوم أحد أو في كل يوم سبت درس في التفسير أو في كل يوم أحد درس في الحديث وهكذا، هذا ترتيب منتظم في يوم معين، لكن الحاجة بل الضرورة العلمية تقتضي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما الصحيح في الفضل الوارد في منتصف شعبان، وهل يستحب فيه الصيام والقيام؟ لا يثبت في فضله في فضل ليلة النصف من شعبان شيء عند جمهور أهل العلم وعلماء العلماء المحققين، ولكن ابن رجب كأنه جمع هذه النصوص واستروح إلى أن لها أصلا، ولكن الأكثر على أنه لم يثبت فيه شيء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وسمعت بأنه كان ينهى أصحابه عن صيام آخر الأيام من شعبان، فهل صيام كل شعبان خاص به صلى الله عليه وسلم؟ ما صام شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون رمضان، وكان يكثر من الصيام في شهر الله المحرم ويكثر من الصيام في شهر شعبان، ويغلب على الظن من كثرة صيامه ومن كثرة ملازمته للصيام، فما يجعل الراوي يغلب على ظنه أنه صام الشهر كله فقاله، وإلا في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا إلا أن يكون رمضان. والنهي عن الصيام والتقدم لشهر رمضان بيوم أو يومين هذا ثابت، النهي عنه: لا تقدم رمضان بيوم أو بصيام يوم أو يومين، هذا ثابت ومعروف ومخرج في الصحيح. المقصود أن الصيام يستحب إكثاره في شهر شعبان كالمحرم، وأما استيعاب الشهر كله فإنه لا يجوز، لا سيما في آخره، في آخر يوم أو يومين للنهي الثابت عنه. وجاء في الحديث أيضا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صححه بعض أهل العلم وعملوا بموجبه، لكن مفهوم حديث لا تقدم رمضان بيوم أو يومين يدل على جواز التقدم بأكثر من يومين، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: هل المقصود بشهود الشهر في آيات الصيام رؤية الهلال؟ وهل نعتبر ممن شهده إذا بلغنا الخبر عن رؤيته؟ وهل نعتبر ممن شهده إذا بلغنا، يقول السؤال نعيد السؤال: هل المقصود بشهود الشهر، هذا سائل يقول: هل المقصود بشهود الشهر في آيات الصيام رؤية الهلال؟ وهل نعتبر ممن شهده إذا بلغنا الخبر عن رؤيته؟ المراد بالشهود الحضور، يعني يكون حاضرا غير مسافر. نعم. في هنا يقابل السفر، من شهد يعني حضر وأقام، بخلاف المسافر. المقيم يلزمه الصيام، ولا يجوز له أن يفطر بحال إلا إذا كان مريضا لا يستطيع، بخلاف المسافر فإنه يترخص بالفطر في نهار رمضان. فالشهود هذا في مقابل السفر، وليس المراد به رؤية الهلال. رؤية الهلال من شهد منكم الشهر فليصمه، يجوز له أن يفطر ولو رأى الهلال إذا سافر أو وجد المبيح للفطر. يمكن اختلط عليه شاهد، شاهد بمعنى شاهد، كأنه يرى أن شاهد بمعنى شاهد يعني نظر ورأى، ويفرق بين كون الشهر ثبت عنده برؤيته هو أو بخبر غيره له، وهذا فهم ليس بصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي في رؤية هلال رمضان شخص واحد من المسلمين؟ نعم، جاء في حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر بصيامه، وكذلك الأعرابي الذي شاهد بدخول الشهر، وهذا عند أهل العلم كاف في ثبوت دخول شهر رمضان، بخلاف الخروج من شهر رمضان فإنه لا بد فيه من شاهدين كسائر الشهود، كسائر الشهور. نعم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يسأل، ولا تزال الأسئلة كلها في الصيام وحول هذه الشعيرة العظيمة، يقول: هل يجب على الصائم لفظ ما يبقى في الفم من أجزاء السواك الصغيرة؟ نعم، يجب عليه أن يلفظها ولا يتركها تذهب إلى جوفه، فإن ذهبت إلى جوفه باختياره أفطر، ذهبت إلى جوفه باختياره أفطر، فعليه أن يلفظها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام قطرة الأنف أثناء الصيام في رمضان؟ الأنف منفذ إلى الجوف، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ ينفذ منه ما يدخله إلى الجوف، وهذا شيء مشاهد، فإن التغذية بالنسبة للمرضى تكون عن طريق الأنف، وهذا الغذاء يصل إلى الجوف، وهذا أمر محسوس، فإذا قطر في أنفه وذهب منه إلى جوفه فإنه حينئذ يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال هنا يقول: سمعت بعض الناس يقول بجواز بلع النخامة عزكم الله للصائم، والبعض الآخر يحرم هذا، فما هو الصحيح، وهل بلعها يفطر الصائم؟ يقول العلماء: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، إذا وصلت إلى فمه فابتلعها فإنه يفطر. نعم، إذا وصلت إلى الفم فإنه يفطر، وكذلك إذا وصلت إلى الحلق وتمكن من إخراجها فإنه حينئذ يفطر، لأنه صدق عليه أنه أدخل إلى جوفه ما يفطر به. والقول الآخر الذي أشار إليه السائل قيل به، وأن حكم النخامة حكم الريق، لكن التفريق بينهما ظاهر، فبلعها بالنسبة للصائم حرام. نعم. أحسن الله إليكم. مما يلحق هذا أيضا هذا السؤال يقول: هل صح الحديث في أن القيء يفطر الصائم؟ نعم، جاء في الحديث مخرج السنن: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. مما يدل على أنه إذا تعمد القيء أنه يفطر ويلزمه القضاء حينئذ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ الرفث الجماع ودواعيه، وحله في ليلة الصيام يدل على تحريمه في نهار الصيام. وكان الأمر في أول الأمر أن الصائم إذا نام فإنه لا يجوز له، بحيث إذا نام ثم استيقظ لا يجوز له أن يأكل ولا يجامع ولا يفعل شيئا من الرفث. ثم بعد ذلك نزل حل ذلك في هذه الآية. وكان قيس بن صرمة تعب في نهاره ثم جاء إلى أهله في وقت الفطر وانتظر الطعام فنام، فلما استيقظ دخل في حيز المنع والتحريم، ثم أصابه تعب شديد جدا فنزلت الآية. فجميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر محل للأكل والشرب والرفث إلى المرأة بالجماع ودواعيه وغير ذلك ما يمنع منه الصائم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: ما معنى قوله إيمانا واحتسابا في حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك في صيام رمضان؟ نعم، ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبت عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبت أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان التصديق واليقين، تصديق واليقين بأن هذا من عند الله جل وعلا، والاحتساب الإخلاص وطلب الأجر والثواب من الله جل وعلا. فمن صدق بهذه الشعيرة وبموعودها وأنها من عند الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وطلب الأجر والثواب منه مخلصا في ذلك لله جل وعلا، دخل في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: هل السيئات تضاعف في رمضان؟ السيئات جزاء سيئة سيئة مثله، نعم، في رمضان وفي الأوقات الفاضلة، في الأوقات الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة الحسنات تضاعف، نعم، وأما بالنسبة للسيئات فلا مضاعفة وإنما تعظم نظرا لشرف الزمان والمكان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: متى فرض صيام رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم وكم سنة صام؟ فرض الصيام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات. أحسن الله إليكم. السائل يقول: كنت مسافرا في نهار رمضان وعزمت على أني إذا وصلت إلى المحطة أن أشتري من التموينات وأفطر، فلما وصلنا إلى المحطة عزمت على إكمال الصيام وأكملته ذلك اليوم، فهل يكون صيامي منقطعا في هذه الحال؟ العلماء يقولون: من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، وهذا عزم، هذا عزم على الإفطار، والعزم فيه المؤاخذة بخلاف بقية مراتب القصد التي هي الخاطر ثم الهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم. مراتب القصد خمس: خاطر ذكر، فهاجس فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت يعني ما عليها مؤاخذة ولا تدخل تحت التكليف، كلها رفعت إلا الأخير الذي هو العزم، ففيه الإثم قد وقع، فهذا عزم وداخل في قولهم من نوى الإفطار أفطر. أحسن الله إليكم هذا البيان. يقول: أعمل في منجرة للأعمال الخشبية، وطوال بقائنا في المنجرة نهارا يتطاير أجزاء من جراء نشر الخشب وتقطيعه، فهل ذلك يفطر الصائم، وهل نأثم بالعمل في شهر رمضان في المنجرة؟ العلماء يقولون: من طار إلى حلقه ذباب أو غبار يعني بغير اختياره فإنه لا يفطر، لكن يختلف كونه يأتي ذباب ويغلبه ويدخل إلى حلقه من غير اختياره، أو يمر بمكان فيه غبار لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، يختلف هذا عن بقائه في هذه المنجرة قاصدا للعمل فيها. ويقول إنه على كل حال يحتاط عليه أن يحتاط لصيامه، ولو وضع كمام ليتقي هذه الأجزاء المتطايرة لكان أحوط لصيامه. هذا سائل من مستمع خارج المملكة، يقول: في بلادنا تكون مدة الصوم 18 ساعة، فكيف يكون الصيام، وهل يجوز تقديره بالساعات؟ يكون الصيام باستيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، استيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا كان النهار معلوم محدد معلوم ما في تداخل، الأوقات ما فيها تداخل ومعلومة، فإنه يطالب بالنهار الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى أنه إذا كان هناك حر شديد وطال الوقت وخشي على نفسه من التلف جاز له أن يفطر، وإلا فالأصل أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسن الله إليكم. يقول سائل أيضا: هل يلزم أن يكون قضاء الأيام التي فاتتني من رمضان، هل يلزم أن تكون هذه الأيام متتابعة؟ لا يلزم التتابع في قضاء رمضان، بل عليه أن يصوم هذه المدة التي أفطر فيها وهذه الأيام التي أفطر فيها بين رمضان إلى رمضان الآخر، لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام، لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عندي. المقصود أنه لا يلزم التتابع، لكن الأولى والأحوط أنت يبرأ من عهدة الواجب في أسرع وقت، لأنه لا يعلم ماذا يحصل له في لاحق الأيام. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: من لم يستطع الصيام لكبر سنه فأطعم المساكين عن كل شهر، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ إطعام المساكين عن كل الشهر هذا بالنسبة للصيام، وهذا الإطعام يقوم مقام الصيام عند العجز كما في السؤال لكبر سنه، وصدقة الفطر وزكاة الفطر هذه تجب بطلوع شهر رمضان وبغروب شمس آخر يوم منه، فهذه لا علاقة لها بالإطعام الذي هو بسبب الإفطار، فتلزمه زكاة الفطر كغيره. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أقدم زكاة الفطر قبل العشر الأواخر من رمضان؟ لا يجوز، تقديم زكاة الفطر، لأن وجوبها يكون بغروب الشمس من ليلة العيد، وأفضل وقت لإخراجها مع الخروج صلاة العيد قبل صلاة العيد. ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا ثابت عن الصحابة، أما أكثر من ذلك فلا. على هذا فلا يجوز يعني. لا يجوز. السائل يقول: بعض الناس يقوم سائل يسأل يقول بعض الناس يقول النوم في الليل موافق للفطرة، وينبغي للإنسان أن ينام في ليل رمضان ولو قليلا، وبعض آخر يقول استغلال الليل كله في القراءة وأعمال الخير أفضل لأنه موسم قصير، فهل النوم مفضل في ليل رمضان؟ القول بأن النوم في الليل موافق للفطرة هذا هو الصحيح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لكن إذا ترتب على السهر، نعم، إذا ترتب عليه مصلحة من مدرسة علم أو عمل بر وإصلاح أو قيام أو تلاوة أو ما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا فاضل. وترجم الإمام البخاري باب السمر في العلم، وفي رمضان يكون فيه أنواع من العبادات، وفي الليل التراويح، ولو قضى بعض الوقت في تلاوة القرآن وفي الذكر وفي صلة الأرحام كان هذا من أفضل العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه لم يقم ليلة بكمالها، وجاء عنه أنه إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. فمن نظر إلى هذا الحديث قال إنه في العشر الأواخر يستوعب الليل بالقيام بالذكر بالصلاة بالتلاوة وغير ذلك من أعمال الخير. المقصود أن هذه الليالي لسيما العشر ينبغي أن تستغل بطاعة الله، فضلا عن أن تقضى بشيء لا فائدة فيه، فضلا عن أن تقضى بشيء فيه نوع ضرر من قيل وقال وغيبة ونميمة كما هو حال كثير من المسلمين مع الأسف الشديد. فإذا قضى ليله في العشر مستوعبا الوقت كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، فرجاء أن يصادف ليلة القدر، رجاء أن يصادف ليلة القدر الذي عمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. فهذا أمر طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قلنا جاء النفي بأنه ما قام ليلة كاملة، وهذا لعله محمول على سائر الأوقات، وما جاء عنه أنه إذا دخل العشر أيقظ أهله شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، هذا خاص بهذه الليالي والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.